الله الرحمن الرحيم. بعد وقت صار الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في التنجيم، وأن التنجيم عليكم السلام ورحمة الله، وأن التنجيم حرام والمنجم كافر أو لا، حتى يتضح الحكم لابد من بيان المراد من التنجيم اللي يتصف من زاوله بالحرمة والكفر والإيه. ذكرنا فيما سبق بالأمس أن هناك مقامات أربعة للبحث، ثلاثة منها الأولى تتناول الإخبار، إذا أخبر من دون أحكام، من دون أن ماذا يعتقد، من دون أن تطرق إلى مسألة الاعتقاد، محض الإخبار. ومرة لا، المقام الرابع عن الاعتقاد، إذا اعتقد بأن النجوم كذا، فتارة يكون إخبار عن أوضاع فلكية، وأخرى يحصل اعتقاد بأن للنجوم كذا تأثيرا مثلا في الحركات الفلكية فيما يحصل على الأرض. الثلاثة الأولى الإخبار، اثنين منها يرجو البحث في أنها حرام أو لا، الاثنان الأولان منها جائز، الحكم بهن هو الجواز، واتطرقنا بالأمس إلى المقام الأول اللي كان يتناول أنه إذا أراد شخص أن يخبر عن الأوضاع الفلكية اللي مبتنية على قواعد وأسس، مثل قضية الكسوف، مقابلة النيرين، مقابلة زحر للأرض، هذه باعتبار حركة الشمس كما هو المعروف آنذاك، زين عندهم الشمس تتحرك، هي باعتبار ذلك راح يكون شنو وضع الكوكب الفلاني في بعض الأزمنة، يكون مثلا مقابل الكوكب الفلاني الآخر. هذا بعد ما دام هي خلال سنة بذهنهم تدور وتتحرك، فكل يوم معين من كل السنين هو يكون هذا الوضعية له، فيمكن أن يخبر بأنه في اليوم الفلاني راح يصير مقابلة، لأنه هو شنو يدور 360 أو 365 يوم، ستبقى السنة الكبيسية الكبيسة، ذاك هم ما شنو أي. بينما الثالث من هذه الثلاثة الأول اللي من الإخبارات يحكم عليه بالحرمة كما سيأتي. يبقى المقام الأخير اللي قلنا يتناول الاعتقاد مو الإخبار، أصلا ما الربط بالإخبار، حتى لو لم يخبر هو جالس أصلا في الغرفة واحدة، ونريد نشوف على أنه هل ما اعتقد به صحيح أو لا، حرام أو جائز، كفر أو ليس بكفر. إذا حرام كفر أو ليس بكفر، هذا راح يجينا إن شاء الله ونشوف به عدة أقسام، خمس أقسام لعله، بعضها كافر، بعضها في الروايات كالكافر أو بمنزلة الكافر، ونشوف نظر الشيخ الأنصاري حول ذلك. وصلنا إلى الثاني من المقامات، الثاني من المقامات اللي يتطرق للشيخ واللي قلنا يشترك مع الأول في كونه إخبارا، يريد أن يخبر على أنه تحدث تلك ال ال ال ال ال ال ال الحوادث، تلك الظواهر، ظاهرة الظاهرة الفلانية أو الحكم الفلاني أو الحادثة الفلانية، عندما مثلا تتحقق مقابلة بين فلان كوكب وفلان كوكب، أو إذا اقترب الكوكب الفلاني من الأرض بكذا درجة حسب حساباتهم المعهودة بينهم. زين، تارة يكون إخباره هذا على سبيل البت والقطع والجزم نتيجة دراسة، نتيجة تجارب، نتيجة أسس وقواعد هو دارسها في علم الفلك، يحصل لقطع بأن الحادثة الفلانية تحدث عندما يقترب الكوكب الفلاني من الأرض بكذا درجة مثلا، أو من الشمس بكذا درجة. خب ما دام هو بين وبين الله قاطع فيتمكن من الإخبار، فما يكون إخباره بعد حينئذ كذب. وهذا الإخبار بعد ما حصل القطع بذلك، هذا القطع لا يكون، والإخبار لا، هم القطع هم الإخبار لا يكون داخلا تحت تلك الأخبار الناهية أو المكفرة لمن يعتقد أو يخبر. لا، ما أكو أصلا هذه ما متناولة تلك الأخبار. إذا أكو أخبار متناولة، أخبار تجيز ذلك، أو إذا كلش كلش تكره ذلك، أما تحرم ذلك لا. فإذا أخبر تكرار، فإذا أخبر صاحب التقويم اللي عدنا، المفكر اللي عدنا، بأنه يابا في يوم أول كانون الثاني كوكب زحل يقترب من الشمس كذا درجة، وعلى ضوء اقترابه راح يسبب شنو مثلا، أفرض نزول الأمطار، أفرض مثلا، أو المد، أو التقلص، تمدد، حدوث فيضانات، حدوث هذه الإخبارات ما دام ناتج عن دراسات وعن قواعد وأسس ما تكون موجبة للكفر. هذا واحد. اثنين، ما دام حاصل لقطع بأنه ستحدث هذه الأمور نتيجة تجارب ودراسات هو حاصل عنده ومعادلات أجراها وخرج بهذه النتيجة، هذه الإخبارات حتى لو كان شنو على سبيل القاطع بضرس قاطع يخبر بيها، عفوا إذا كان بضرس قاطع يخبر بيها وهو هم قاطع في قلبه، كذب ما يكون بعد في إخباره، لا يعد كذبا. إذا ما حاصل لقاطع، أقصى ما حاصل لشنو؟ ظن. إهنانة تارة يخبر على سبيل القاطع، هو حاصل لظن، لكن لما يكتب بالمفكرة يكتب في الشكل اللي كأنه 100% راح يصير القضية الفلانية، وهذا كذب، وهذا كذب تمام، أعتقد بأنه يحصل، أقصى ما هناك شنو عندك؟ ظن. أما إذا كتب أيها الناس ترى يمكن أظن هتشي حسب هذا حرام؟ لا، هذا مثل ما إذا صعد المنبر في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، خطيب أو غير خطيب، وذكر بأنه روي كذا في الكتاب الفلاني، هذا حتى لو ما لم يروى، حتى لو لم يكن ثابتا، هذا كذبة في له، لأن جاي ينقل، قل نقله صحيح إذا كان موجود صدق في البحار، لما جاي ينقل هو عن البحار، خب مو يقول روي في البحار هو ماكو في البحار. أما إذا كان قاطعا بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله بضرس قاطع يمكن أن ينقل. بينه وبين الله معذور إذا تبين بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقلوا. لا نهم كذلك. وسيتطرق الشيخ إلى مسألة وهي أنه قد جنابك شويون أنت تقول ها دائما لازم يكون هذا أبو المفكرة وأبو التقويم. إيش يقول؟ يقول أظن يقال أحتمل. يا بليش لماذا دائما هكذا يقول؟ لأن من يحصل القطع؟ نقول لك ليش ما يحصل القطع؟ من خلال معادلات قلنا قد يحصل له القطع، من خلال تجربة يحصل القطع، بعضهم من خلال تجربة كلب أجلك الله يحصل لهم القطع، كما مثلا نقول قصة الطوسي رحمة الله عليه اللي يذكرها الشيخ الأنصاري بالكتاب. فإذا أنت ما إحنا جاي نقول إذا سألت ما خليك بعد تجي تتدخل بالصغريات وتقول لا ليش يصير قطع عندك؟ صار قطع عندي شو اسوي ساعة؟ إذا صار قطع أقدر أنقل أو لا؟ مشكلة ماكو، كذب ماكو بعد. والمفروض أن الروايات الذامة للتنجيم ما تشمل ما تشمل هذا المورد، وإلا ذاك اللي يعتقد اللي راح يجينا أبو المقامر الرابع هو يعتقد عن بدرجة 100% أو لا بأن للكوكب الفلاني شنو تأثير بنحو الاستقلال في شيء من الأشياء في حادثة من الحرم، ومع ذلك حرام. هو مو الاعتقاد راح يخرج الشيء من الحرمة إلى الحلية. الكلام نهي هم ما موجود عنا في الروايات، حرمة ما موجودة، وإلا قد يكون المعتقد متلبسا بالحرام، وقد يكون الظان إذا أخبر بنحو القاطع أيضا متلبسا بالحرام، ما إلى ربط بالاعتقاد وكذا. بل في مسألة الإخبار إذا شخص كان معتقد لشيء ويخبر عنه إخباره مو كذب، اعتقاده ما علي به، من حيث الإخبار لا يعد كذبا. أحسن. قال الثاني يجوز الإخبار. المقام الثاني احنا قلنا أربعة مقامات، ثلاثة إخبارات وواحد الأخير اعتقاد. ذن الثلاث إخبارات، الأولي والثاني حلال، الثالث حرام انتظره. فهذا الثاني حلال، شي يسوي به هذا أبو التقويم أو المفكرة؟ قال يجوز الإخبار بحدوث الأحكام، يعني الحوادث الأوضاع عند الاتصالات بين الكواكب. الكوكب الفلاني إذا اتصل خمو يلزقن واحد بالآخر يلصقنا، إيه هم عندهم ذني إصطلاحات بعد. إيه والحركات المذكورة بأن يحكم أو يحكم بأن يحكم كذا بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين، فيظن نستجير بالله. زلزال يصير إذا اقترب كذا، أعاصير، سونامي، ومن ذن هذا إذا كان يجوز الإخبار. شنو يجوز الإخبار؟ إذا كان هاي التفت لها بالله، يجوز الإخبار مو حرام الإخبار المذكور. أنا إيش قلت؟ قلت والمفروض الروايات شنو؟ ما تشمله تحريما ونهيا. فيجوز الإخبار إذا كان على وجه ظن المستند إلى هاي التفت لها لأن أريد أن أضيف شيء. يجوز الإخبار شنو؟ إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو من يعني شو يقول؟ أظن أنه سيقع، يمكن أن، وإلا إذا بضرس قاطع هو ظن وبضرس قاطع يخبر هذا كذب، كذب مو كذا لا ياهم بين اذا كان قاطع واخبر عن الوضع اذا قال كذب ولا لا ايه يعني كان قاطع اي اي اي اي خلاص شنو جاء هو اذا هو لازم يقول اقطع مو اظنه اذا كان بهذا المعنى يتبع ايه اذا كان على وجه الظن المستند الى تجربه محصله او منقوله في وقوع تلك الحادثه باراده الله مو انه هو هذا الكوكب اتصاله بالكوكب الفلاني هو حله هذا راح يجي هذا داخل تحت الاعتقاد راح يجي بعدين ان شاء الله الرابع واضح اذا كان على وجه الظن المستند الى تجربه محصله هو محصلها او تجربه لا ناقلها عن ابي علي سينا افرض او عن البيروني او عن ما ادري بعد ايه غاليلو او كذا او منقوله في وقوع تلك الحادثه باراده الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما اصلا يعني من دون ان يعتقد بان لهذا الاتصال والاقتراب والكذا تاثير بنحو الاستقلال او بنحو جزء العله في حدوث هذه الحادثه اي من دون اعتقاد والا مع الاعتقاد هذا راح يجي ان شاء الله البحث عنه بالرابع جيد هذا فقط اخبار اخبار هذا همات نتيجة شنو اما ظنا واما قطعا كما سيأتي نتيجة تجربة له نتيجة حسابات ومعادلة نتيجة حسابات ومعادلات لآخرين من المنجمين هو جاي ينقل عنهم لذا قال تجربة محصلة او منقولة في وقوع تلك الحادثة وبإرادة الله بإرادة الله يعني شنو هو جاي يفسرها من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا على سبيل الظن الإخبار بمشكلة لا بل على سبيل القطع أيضا ما بي مشكلة سأتي تقول لي شلون يصير قطع أقول لك السبب التجربة حصل لك قطع ننقل لك قصة عن كلبي أحد الأشخاص شلون من حركات الكلب هو يحصل لقطع قال بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع بل الظاهر حينئذ يعني بل الظاهر حينئذ يستند إلى يستند إلى تجربة محصلة بإرادة الله يتحقق ذلك الشيء من دون اعتقاد يجوز بل الظاهر حينئذ تجتمع هذه الأمور جواز الإخبار على وجه القطع مو إلا على وجه الظن إذا استند إلى تجربة إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا ليش يا بأت تقول بذرز قاطع الليلة ينزل مطر نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل الغرفة إلى داخل البيت مثلا هذا مجرب كلمة بالليل يصير مطر قبلها بساعة بساعتين بثلاثة الكلب اللي متعود ينام تحت السماء يدخل إلى تحت السقف شلون تجربة أكو بعضهم يقول على أنه هذه صار أجاركم الله وإيانا بعض شنو الزلازل في قوم في مرة من المرات أحد الأخوة تعرفوه هذا عنده كان شنو طيور في البيت بالليل صارت هي ساعة بالدعش ونص مع الرود بار إذا ما مشتبه مال الشمال اللي راح كثير من جيله اي آلاف راحت بيها وبعض القرى مسحات كذا المهم يقول على انه قبل ما تحدث الزلزلة ظني قبل فردور اصوات كأنه يحس الطائر ظني بعض الكائنات شوف الانسان يزعم انه تاليها هل عصفور اللي هو اقل شأنا منه هذا يتحسس هذه حركات وكذا وهذا وبعدين صار حسا إذا بمرتين ثلاثة حصل هذا إن شاء الله ما يصير زلزال لكن أقول إذا هذا لا يقدر يقطع بمجرد أن يسمع مثل هذه يقول والله سيحدث شيء والله لكن هذا ما له ربط بالكواكب. هسا إذا نتيجة اتصال بعض الكواكب أيضا يحدث له القاطع، ويمكن أن يخبر أو لا يمكن، لكن مو من نصف مرة يصير قطع. عادة هذا ما يكون، ما يحصل قطع إلا من خلال تكرر. لذا قال لا حرج على من حكمه نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم الفقه بل محييه نصير الملة والدين حين نزل في بعض، أو لمروج هذا العلم تنجيم بالمعنى الصحيح لا بالمعنى بل محييه نصير هذا الظاهر إلى ما يرتبط بالنجوم والكواكب ظاهرا الفلك، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد، فلما دخل منزله منزل الطحان صعد السطح لحرارة الهواء الطوسي، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر. فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية، ظني بالتلفزيون لما يطلعون طلع ظني الكذا وضرب أخماس بأسداس، شاهد أنه ما أكو الليلة فرد شيء أي غير الحرب موجود أي، فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطر حتى على سبيل المظنة أي. فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق. فهي قد تنسب إلى البيروني، قد تنسب إلى غير المحقق الطوسي، على كل حال كان استخير لا قاطع الظاهر كان، لا أقصد عيب الكلب يغلبنا. استقال استخار عزبار تقول استقال. ثم إنما يجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به. خب هذا كلامنا في المقام الثاني اللي هو عبارة عن الإخبار، الروايات اللي تكفر وتذم وتقول بأن المنجم يعمل عمل محرم وغير ذلك كالساحر، هذه شاملة لهذا اللي يتصف بالمقام الثاني أو لا؟ يقول لا أجنبي عنا هذا فقط من حيث الكذب، إذا بضرس قاطع أخبر وهو بالواقع مو قاطع كاذب يعد، وإلا إذا كان قاطع أخبر بسبيل على سبيل القاطع، أو كان ظان وأخبر بنحو الظن مشكلة ما أكو، لأن لا يعد كاذبا وبنفس الوقت لا تتناوله الروايات الذامة. أي هذا هو إحنا نجي شيئا فشيئا نشوف بعدين، صار إحنا نجي نتناول الروايات الآن في الثالث نتناول قسم الروايات، بالرابع نتناول القسم الآخر. قال ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم، إحنا منهيين عن تصديق المنجم، هذا اللي يخبرنا على سبيل القاطع نقدر نصدقه أو لا؟ أي بلي، إذا أنت عندك عقيدة بهذا الشخص صاحب التقويم أو المفكرة وذاك يخبر حسب حسابات أو حسب تجاربه على سبيل القاطع، تقدر أنت تصدقه وماكو أي مشكلة، لأنه ما متناولتك أنت الروايات الذامة تقول من صدق منجما فقط كذا، ما تتناولك إلك، لأن مو هذا المراد، مو التنجيم بهذا المعنى هو المراد أصلا، هذا ليس تنجيما إصطلاحيا. ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، أو إذا أنت تقول لا يراد به هذا أيضا نقول منصرف عنه أو ينصرف إلى غيره. ليش؟ لما عرفت من معنى التنجيم، معنى التنجيم مو هذا، فرح يصير موجب علما إلى اختصاص الروايات بغيرك. واذا قلت لا معنى التنجيم هذا هم يشمله نقول الروايات منصرفه. لو من اول اللحم لا يصدق على لحم الدجاج ومن اول الروايات بعد ما شمله. لو اذا تقول لحم الدجاج ايضا لحم نقول يا بل الكلام اللي يذكر فيه لفظ اللحم منصرف عن لحم الدجاج. فأنت من أول لو تقول مو شامل لو تقول منصرف. والثاني يعني يجمعنا أنه مو شامل لكن واحد من أساسه مو شامل لفظا واحد إن صرافا سهذا. الثالث المقام الثالث هم إخبار كأخويه الأول والثاني. لكن الأول والثاني ما كان المخبر وما كان التصديق بمشكلة. ماكو أي مشكلة لأن الإخبار قائم على أساس القاطع قائم على أساس أسس وقواعد مدروسة علمية يمكن الإيمان بها وحسابها ومراعاتها. وعلى ضوء ذلك ما يكون المخبر أيضا كافر. فلذا قلنا نفس الإخبار جائز والتصديق بهمات ما مشمول للروايات. أما هذا الثالث لا هذا الإخبار يكون حرام. الآن ما ناظرين إلى مسألة شنو الاعتقاد فقط إخبار. الرابع يجي للاعتقاد. هذا الثالث لا يخبر بأنه ستحدث الواقعة الفلانية على وجه الكرة الأرضية نتيجة اتصالات كوكبية مثلا وهذه الاتصالات الكوكبية هي المؤثرة فيه. هذا نفس هذا الإخبار وتصديقك إليه شنو هذا حكمه؟ مو مسألة اعتقاد. اعتقاد بعدين نجي. لكن الاعتقاد حتى لو قاعد بالغرفة جوا اللحاف واحدة همات هو شنو إذا قلنا حرام حرام إخبار ما يريد. الآن نريد إخبار. واضح لو لا؟ إخبار. خب هذا الإخبار سواء كان إخبارا عن تأثر الأوضاع بالاتصالات تأثرا مستقلا أو بنحو المد خلية مو تأثر مستقل أي مثل هذا الإخبار اللي يصطلح عليه بعلم التنجيم لأنه هذا هم يصدق عليه علم التنجيم أو التنجيم. هذا يظهر من النصوص والروايات أنه محرم وحرمته مو حرمة عادية. نذكر بعض الروايات حتى نشوفها تامة أو غير تامة. قال الإخبار عن الحادثات والحكم بها بهذه الحوادث أنها سوف تحصل مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة في الكواكب إلى تأثير تلك الاتصالات في هذه الأوضاع تأثير شنو بالاستقلال أو بالمدخلية. بالمدخلية إلى داخل جزء العلة مو مستقل وهو المصطلح عليه بالتنجيم. هذا سرح يجي بالاعتقاد أو في ذيل هذا البحث هم يجي يتضح شنو المقصود استقلال أو مدخلية يأتي. فضائح هذا الإخبار بهذا الشكل أنه هذه الأمور اللي جاي تجري على وجه الكرة الأرضية وليد تلك الاتصالات الأوضاع اقتراب الشمس من الزحل زحل من الكذا الزاوية الفلانية الدرج إما بنحو الاستقلال أو بنحو المدخلية وهذا يسموه التنجيم. هذا شنو حكمه؟ قال والنصوص وفظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة. ظاهر الفتاوى سيريد يدعي الإجماع يعني أو لا الشهرة. النصوص همات شنو يجينا إن شاء الله لازم واحد يشوفها متواترة حتى يحصل لها قطع أو لا. طبيعي هذه الروايات قد تكون أغلبها هي روايات مو بعيد الساء إذا ما ضعيفة سندا، لكنه خب إذا التواتر يتحقق استفاضة بعد لا يشترط فيها شنو تمامية خب نذكر لك ست روايات. فقد أرسل المحقق، هي هاي المحقق أقول لك إيش قد بعد الفاصل الزمني بينه وبين عصر الناس، ما شاء الله ها؟ شو ضيف لها أنا أعطيك مية أمات أي أو أكثر. والنصوص بلي فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ها أي هذه مو بعيدة هم ما أرسلها المعتبر، هي شنو ما أخذها هي من ذن الروايات الأخريات لعله وذكرها لك سوما بعد يذكر السند هو في مقام هذا. فقد يتوهم أنها رواية مستقلة غير تلك الروايات الأخرى. على كل حال دلالتها واضحة، لكن دلالتها وتماميتها في مقام الاستدلال فرع صدق التنجيم على هذا الإخبار بالنحو الثالث اللي الشيخ حماد قال وهو المصطلح عليه بالتنجيم أن يكون له مدخلية بنحو الاستقلال أول، وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ واجه. أقول لك هي شو تقول، هي شو تقول، هي شو تقول، اي اي اي ناظرة المن إلي وإلك نستجير بالله مو إلى المنجم، المنجم وينه؟ لعله مقصود الشيخ الأنصاري رحمه الله بالأولوية، إذا واحد يصدق المنجم فقد كفر، إيش هو المنجم شنو بعد؟ لعله هذا بعد مقصود. وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون، ملعون بعد تدري بعد ملعون يعني شنو كناية عن والكاهن ملعون والساحر ملعون، وذنهن في سياق الساحر، وإذا عندك الساحر همات كذا هذا يصير مقرب آخر أنه الحرمة. إحنا ترى مريد نثبت كفرة الآن، الآن مو بصدد إثبات كفرة أي. لأن صرف الإخبار لا يوجب الكفر، حامل الكفر ليس المخبر اعتقاد، الكفر اعتقاد، فلذا حطه بالرابع إذا يخبر وهو ما معتقد ما صار بفائد، واضح له لا. وفي نهج البلاغة أنه عليه السلام لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك، جاي ينصح أمير المؤمنين. يعني شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه قد كان مبتلى صلوات الله عليه بذول الأناس اللي شنو كل واحد يريد هو يرفع راسه على أمير المؤمنين، من طبيعي ذاك يدعي خشيته من طريق شنو حسابات الفلكية من طريق علم النجوم. فقال عليه السلام له أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه، إلى أن قال عليه السلام أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى فيه به في بر أو بحر. يتخذ علامات يعني مو أنه لها تأثير وكذا، علامات وبالنجم وعلامات فإنها تدعو إلى الكهانة، هاي النجوم، والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار إلى آخره. آخر ال... كذب القرآن لعله شنو إما وعلامات وبالنجم هم أقصى ما هناك النجوم علامات أو لا يمحو الله ما يشاء وإذا تريد هذه تأثير كذا والله لا يمحو ولا هذا مغلول إيده هذا شنو يكذب القرآن لأن القرآن يقول كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وذنها من جملة المخلوقات اللي لا حول لها ولا قوة إلا بإرادته جل وعلا فلازم تثبت أنه لها حول وقوة ماذا بالتبع وقريب منه ما وقع بين أمير المؤمنين سلام الله عليه قريب من هذا اللي ذكر في نهج البلاغة وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا فقال عليه السلام له أتدري ما ذول اللي الآن استاذن الحروب وكذا ما تستعينون بذول الكهنة والمنجمين والكذا فقال عليه السلام له أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى تهلق جاي صدرك جاي تفتل عضلاتك أمامي تدري هذه الدابة شنو ببطنها شأكو ذكر أم أنثى ذاك همات أخذه الغرور قال إن حسبت علمت إذا أقوم أحسب أطلع الإيه كذا أعلم أن ما في بطنها أي شيء قال عليه السلام فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن أنت تعلم من خلال الحسابات هذا تكذيب للقرآن لأن القرآن يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام لا تقول لي هسه سينوغرافي ويعلم ما في الأرحام ذاك من دون سينوغرافي يريد شنو بأمور أخرى ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت أنت أيها الصعلوك تدعي النبي صلى الله عليه وآله بعظمته ما ادعى هذا أكو أناس يعني عندهم قابلية هم ما تبادر قابلية لكن يستثمرها بالأمور الإيم أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتهدي إلى الساعة التي من سار فيها حاق به الضر من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه لأنه يرى أن الأمر محتوم هذه الساعة ساعة خير فعد لا يصدق ولا يدعو ولا يستعين بالله ولا ولا ولا ولا وإحنا مأمورين بمن بالاستعانة مأمورين بالحوقلة مأمورين بالتصدق مأمورين بالدعاء والتضرع استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه هذا بعد يقوم يتشبث بك لا بالله في أن شنو تهديه إلى الساعة التي يندفع عنه المكروه سنسير في عكس ما قلت أي يجي إن شاء الله شبيه هذه يجي سهية هذه أو غيرها لبالي هذا يأتي وفي رواية عبد الملك ابن أعيان المروية عن الفقيه قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد ابتليت بهذا أكو بعض الأوقات بعض الأزمنة الظاهر تصير بيها شنو ها لا لا لا لا لا لا, لا. فلان مثلا شنو دخل في هذا المجال يأثر دخول فلان في هذا وتلقى لك الجو يصير جو مكهرب في هذا المجال تمر علينا بعض الأزمنة تشوف أكثر الناس يميلون إلى شيء تروح تلك شيئا فشيئا يزول شيء آخر يتولد والدعايات والتبليغ والكذا هم له دور سب هذا الزمان ذاك الزمان ما كان هذا على كل حال عبد الملك بن أعيان الظاهر مو يعني شخصية مهملة يقول للإمام سلام الله عليه أنا مبتلى بهذا شلون مبتلى بعضهم بالخيرة نستجير بالله، إذا راد يأكل خيرة، إذا راد كذا خيرة، كل شيء خيرة، هذا فرد ابتلاء ومرض هذا. هذا كان مبتلى بهذا الشيء، يقول للإمام سلام الله عليه إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، عندي شغلة حاجة أريد أن أقضيها، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، قد أشتري بضاعة أريد أن أذهب إلى زيارة شخص حاجة من الحاجيات، بدال ما أخذ خيرة شنو ينظر إلى النجوم وكذا وحسابات يشوف الساعة ساعة خير أو ساعة شر، فيقول إذا رأيت امتنعت إذا ساعة شر، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. أمير المؤمنين سلام الله عليه وهذا سؤال وكذا واضح ظاهرا، مع ذلك الإمام الصادق سلام الله عليه قال له تقضي؟ قلت نعم، قال أحرق كتبك. فيظهر أن القضاء شيء آخر غير أذهب وما أذهب، وإلا هذا قال الإمام عبد الملك، شنو الإمام يسأله تقضي أو لا؟ فأكو شيء آخر غير مسألة أنه أذهب ولا أذهب. تركه بعدين، تركه بعدين نجي له إن شاء الله، فقط جاي أشير أنه شيء آخر، وإلا أذهب في هذا، فهو الرجال جاي يقول أنا إذا هذا هو معنى القضاء هو جاي يقول أقضي. جيد. وفي رواية المفضل ابن عمر المروية عن معاني الأخبار للشيخ الصدوق في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، سهو ذاكر الإمام في الرواية، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده، إبراهيم أراد أن يعي قدم بارئه، فسدني هماتي شبه المعمى، إيه احنا نقرأ الرواية، وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل منها على حدوثه وبحدوثه على محدثه، ثم أعلمه هذا المهم أن الحكم بالنجوم خطأ، خطأ. هذه ست روايات تدل على الشيخ الأنصاري يقول خل نرجع شويونا إلى رواية عبد الملك اللي قال للإمام تقضي، فيظهر أن الإمام يريد شنو يفصل بين القضاء وعدم القضاء، إذا يقضي أحرق كتبك لأن هذا فرد عمل مو صحيح حرام قضاءك، وإذا لا تقضي لا مشكلة ما أكو، مو قد واحد شنو ما يرتب أثر لما تطلع الكذا يتصدق، لما يشوف الساعة ساعة مو زينة يقوم يصير بناء يدعو يتصدق يلتمس الدعاء من المؤمنين حتى حينئذ شنو تنقضي بخير، أو مثلا مجرد يريد يتفأل مثل عبد الملك يريد يحتاط بدال ما يذهب ويسأل بعض أهل الفن في أنه اليوم أروح أن أشتري البضاعة الفلانية أو لا، يتفأل فيه عن طريق إعمال حسابات النجوم، مو أنه يعتقد بأن قضاء هذا، مو يعتقد بأن تلك النجوم مدخلية في الشر أو الخير اللي يريد يروح يقضي، لا بالاستقلال ولا بنحو المدخلية جزء العلة، لا أقصى معها هذا التفاؤل ما يرتب أثر، لا من دون اعتقاد همات بس نفس هذا التفاؤل مو ترتيب أثر، أنا أتفاءل أي أحتاج ما يضر ما يضر ما يضر ما يضر بعد هو باقي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر، يعتقد كذا مو أنه شنو المسألة محتومة وحتمية وكذا، أقصى ما هناك بشكل ما إذا جاءك طفل وقال لك شنو بابا ترى المطر جاي ينزل والثلوج ترى كذا والرياح هبت هذا ما معلوم شنو ستقول أنا خلا احتياط أنا أقعد بالبيت وفي أمان له. خب ما جاي ترتب سوى الاحتياط، ما جاي تقول إذن صدق الطفل أو إذن في مسألتنا النجوم هي لها هي العلة التامة أو العلة الناقصة. لا يعني التحذر والاحتياط أحسن أحسن أحسن أحسن. التحذر والاحتياط أنك تدفع صدقة بناء على هذا العلم، هذا عارف يكون له ترتيب أثر وإلا مسألة مرحلة الجزاء. أنا حتى اللي أدفع صدقة لأني سويت. لا. أنت تأخذ خيرة هسه، بطل خيرة مو زينة، هذا شنو يعني حتمية القضية؟ إذا بعدين دفعت صدقة يعني شنو؟ قل لا، ومو معناها تعلم بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ولعله طلعت الخيرة مو زينة من جهة أخرى، مو من جهة على أنه تصاب بشيء. أمور متعددة، هذا كذلك. هسه إذا كان بهذا النحو، إذا كان بهذا النحو الإمام ليش قال له تقضي؟ شنو تقضي شنو معناه؟ تقضي الأثر. إيش تترتب الأثر يعني شنو؟ يعني تخرج أو لا تخرج؟ هو جاي يقول أنا أخرج أو لا أخرج؟ هو جاي يقول فأمكن يعود شنو بعد يقول سئله؟ هو يقول له ولم أذهب وإذا رأيت كذا لم أذهب وإذا رأيت كذا أذهب. إذا بهذا المعنى يرتب الأثر بعد ماكو داعي الإمام شنو يقول له؟ تقضي أو لا تقضي؟ فإذا مراد شيء آخر الإمام تقضي. واضح له لا؟ اللي بيناه أعيد له أمشي أطبق. قال ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء بالنجوم بعد النظر والتأمل فيها وعدم قضاء، لأن الإمام قال له تقضي، لما قال له إيه لو قايل لا كان يقول له أحرق كتبك. إذا على كل حال أحرق كتبك بعد ما كنت الإمام يقول له تقضي أو لا تقضي، ابتداء يقول له أحرق. فإذا يظهر استفصل الإمام بين القضاء أحرق كتبك لأن هذا عمل مو صحيح، وبين عدم القضاء لا بقية معكم مشكلة. شنو القضاء هو جاي يقوله؟ قال مقتضى هذا الاستفصال أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقضى به، لم يستتبعه قضاء، بل شنو شنو معنى أقول لك استتبعه لم يستتبعه؟ هو جاي يقول بل أريد من النظر فقط، كان هذا المقصود من النظر، بل أريد به مجرد التفعل إن فهم الخير، والتحذر بالصدقة إن فهم الشر، من دون أن يعتقد بأن لها مدخلية وأنها حتمية وأنها كذا. لا لا لا لا لا لا. وأكو شاهد على أن هذا الحديث والقضاء اللي استعلم الإمام سلام الله عليه المراد به هذا المعنى اللي ذكرناه، أكو شاهد على ذلك وهي رواية المحاسن. شنو هي رواية المحاسن؟ كما يدل عليه ما عن المحاسن، المحاسن المن؟ أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. هسه بعضهم يقول للأبو مو للابن، لكن هنا لما جاي يقول عن أبيه، لما جاي يقول عن أبيه يعني قرينة تصير على أنها للولد للابن. عن أبيه محمد بن خالد ثقة، عن ابن أبي عمير ما شاء الله، عن عمر بن عن عمر ابن أذينة هذا هم مات محترم، عن سفيان ابن عمر أنا ما أدري هسه توقفت إيه متوقع، عن سفيان ابن عمر قال كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالعة فيدخلني في ذلك من ذلك شيء. مرض هذا بعد قلنا مرض، يتأثر شاء أم أبا يتأثر بشكل ما أنت تسمع بعض الإذاعات والقنوات تدري بها تكذب، لكن بعد ذلك تؤثر في نفسك، تؤثر مو أنه جسمه تتأثر وتؤثر. فشكوت ذلك إلى أبي الحسن، يظهر يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه، فقال إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين. المحاسن أبي عبد الله. ها؟ المحاسن الكاتب أبي عبد الله المحاشي. ها؟ وهو الأنسب. وهو الأنسب. بس أنا ما ردت شنو أتحدث وما أتحدث لأنه عمر ابن أذينة من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. أو ابن أبي عمير من أصحاب الرضا، قد يعني لازم مسافة شنو هاي شلون عن الهواية يعني أكو فاصلة. على كل حال هذا أنسب لعلهم. قال فتصدق على أول مسكين ثم امضي فإن الله تعالى يدفع عنك. شوف بهذا المعنى، هذا شاهد على أنه صدق، ويظهر من الرواية أجواء الرواية على أنه لم يعتقد بأنها لها مدخلية وكذا، وهذا مجرد أنه شنو قلبه قام يلعب بشكل ما نقول تخوف أخذه. قال الإمام سلام الله عليه ادفع صدقة حتى هذا شنو الصدقة تغير القضاء وقد أبرم. فإذا أنت تؤمن بأنه ذيك ما لها التأثير التام والكذا ولاذا، سوى أنها علامات على جواز التنبيه ياهو في هاي الرواية. ليش بهذا المعنى؟ بهذا المعنى اعتقاد، حتى باعتقاد أنها مؤثرة والله قاعد حاط إيد على إيد. لا مؤخر. ها نجي الاعتقاد نجي أقسام خمسة نجي إيه لا تستعجل. الرابع هناك يجي اعتقاد الرابط بأنحاء خمسة كلها كافر، كلها كالكافر، بقسم منها كالكافر، قسم كالكافر، هذا يجي إن شاء الله. لا مؤثر شنو المعنى؟ يعني ايه حذر قلبه يلعب يتخوف. الان اذا انسان من دون خيرة من دون نظر في النجوم قلبه يلعب قد ما يروح، فهل معنى ذلك على انه قلبي هو العلة التامة؟ لا ما بس يعني ما في مشكلة. أقول مول أثر شنو مقصود سيدنا؟ هو مثلا يشوف النجوم بعدين يكون يظن يسمونه وبعدين. والحمد لله رب العالمين. إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. تفضل سيدنا ما ردت بعد البقية. إيه يعني شنو يعني يرتب